وهذا يسأل يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أي نوع من الأطعمة كالدجاج واللحوم ونحوها؟ والشق الثاني من السؤال يقول كيف نقدر الكمية إذا كان الأمر جائزا؟ ثم هل يجوز أن تعطى للأقارب من إخوة أو أبناء؟ أما كونها زكاة الفطر تعطى للأقارب من الإخوة أو الأخوات أو أبناء العم أو أبناء الخالة أو أبناء العمات إذا كانوا محتاجين فهذا لا بأس به، لا بأس به إذا كانوا محتاجين، فهنا تكون صلة وقربة، تكون صدقة وصلة، تكون صدقة وصلة كما جاء في الحديث الصحيح، فهذا حسن وجميل. وأما بالنسبة للأولاد وأولاد الأولاد أو بالنسبة لعمودي النسب الآباء والأمهات والأجداد والجدات فلا، لا تعطى إليهم. نعم، وأما بالنسبة لأقاربك غيرهم من الحواشي إلى آخره فالإنسان نعم يعطيهم من صدقة الفطر. وأما ما يتعلق بإخراج صدقة الفطر من الدجاج واللحوم وما شابه ذلك فهذا غير مشروع، وإنما المشروع هو ما جاء في الخمس الذي جاء النص عليها وما كان مثلها، ما كان أيضا يعني مثل هذه الخمس وكان مثلها، جاء طبعا التمر والزبيب والشعير والبر والأفط صاع من طعام، وكان وما كان مثلها يلحق بها كأرز، فهذا ملحق بالحبوب. والله بالنسبة للسكر ليس قوتا، يعني ما كان مثلها وقوت، هو قوت، السكر ليس بقوت، السكر ممكن الإنسان يستغني عنه، ولكن بالنسبة لهذه الأشياء هي قوت، هي قوت يقتات منها الإنسان، فنعم ما كان مثلها نعم. أحسن الله إليكم.